بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا، عادي، خاص، صاخب، صامت، نفسه، كل، عديم الفائدة، مفيد، فارغ، بالأحرى، تماما، بما فيه الكفاية، أيضا، بالتأكيد، بالطبع، هناك، هنا، أين، ثم.